الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، ذكرنا في درس أمس فضل الصلاة وعظم منزلتها في الإسلام، واليوم بإذن الله سوف نتكلم عن شروط الصلاة، وهي الأمور التي تتقدم على الصلاة، يعني الأشياء التي يجب أن يفعلها الإنسان قبل الصلاة. أول الشروط الطهارة، قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. فهذا أول شرط هو الطهارة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بدون طهور ولا صدقة من غلول. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ بدر حفظه الله تعالى سيما جانا تلزممزية فضل كوبوا يا عبادة يا صالة ناتشيو تشاكك كوبوا katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo biidhnillahi ta'ala tuendelea kuzungumza mazungumzo yanayofungamana na ibada ya swala, nayo ni masharti ya swala, bimaana yale mambo ambayo ni wajibu kwa muislamu kuyafanya kabla ya kuingia katika ibada yake ya swala. Kisha akataja sharti la kwanza, nayo ni sharti la tahara, kuwa muislamu kabla ya kuingia katika ibada ya sala ni wajibu awe katika hali ya kuwa ametahirika. Allah subhanahu wa ta'ala hili amelizungumza katika kitabu chake aliposema: ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum ila akhir al-aya. Enyi mloamini, utakaposimama kwa ajili ya kuitekeleza swala, basi osheni nyuso zenu mpaka mwisho wa ile aya iliyozungumzia wudhu, namna anavyotakana muislamu kujitahirisha. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akalitaja sharti hili pia katika hadithi zake, akataja kuwa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, Allah hakubali swala ya mmoja wenu anapokuwa katika hali ya hadath, bimaana hana tahara, haikubali Allah swala ya mmoja wenu mpaka atakapotawadha au mpaka atakapojitahirisha. Kwa hivyo hili ni sharti la kwanza ambalo ni wajib kupatikana kabla ya mtu kuitekeleza ibada ya sala. Naam. Wal asl fi at-tahara al-ma, faman أراد الصلاة وعليه حدث أصغر فإنه يتوضأ في الماء، أو عليه حدث أكبر فإنه يغتسل في الماء. والأصل في المياه الطهارة، بمعنى أنك إذا وجدت ماء توضأ به مباشرة، لأن الأصل في المياه الطهارة، فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض كالآبار والأنهار والبحار جاز للإنسان أن يغتسل به ويتوضأ به كي يرفع عنه الحدث إن كان أصغر أو كان حدث أكبر. إشاء أكتاج الشيخ حفظه الله كو أصلي كتك طهارة نمت كتمي ماجي asli katika tahara ni mtu kujitahirisha kwa kutumia maji. Kwa hivyo aliyepatwa na hadathi kubwa ambao mfano wake ni kama janaba, au hadathi ndogo kama mtu kutoa upepo au kukidhi haja, basi atatumia maji katika kujitahirisha. Ikiwa hadathi ni kubwa, ataoga kutumia maji, na ikiwa hadathi ni ndogo, atatawadha kwa kutumia maji. Na asli katika maji ni tahara, asli yake maji yako katika hali ya tahara. Kwa hivyo popote pale akipata yale maji aweza kuyatumia maadamu haijaingia ndani yake najis. Yale maji asli yake ni tahara. Kwa kila maji yaliyoteremka kutoka juu, bi maana kwa mvua, au maji yanayotokamana katika ardhi, kwa mfano maji ya mito, maji ya bahari, maji ya kisima, chemchemu inayotoka katika ardhi, haya maji yote yanaweza kutumika katika kunyanyua hadath, kuiondoa ile hadath ili mtu awe katika hali ya tahara. Iwe hadathi yake itakuwa ni kubwa au hadathi yake itakuwa ni ndogo, maji ndiyo asli katika kuondoa ile hadath na kuwa katika hali ya tahara. Na والوضوء هو أن ينوي به رفع الحدث، ينوي به رفع الحدث ويقول بسم الله، يقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقوله توضأوا بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثا أي ثلاث مرات، ثم يأخذ حفنة بيده اليمنى من الماء ويتمضمض بها ويستنشق، يفعل هذا ثلاث مرات، ثم يأخذ حفنة من الماء ويغسل بها وجهه من منابت الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يفعل هذا ثلاث مرات، ثم يغسل يده اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، يفعل هذا ثلاث مرات، ثم اليد اليسرى كذلك ثلاث مرات، ثم يبل يديه بالماء ويمسح بهما رأسه من أول الرأس إلى قفاه، ثم يرجع ويمسح أذنيه بنفس الماء. ومن الخطأ أن تمسح جزءا صغيرا من الرأس، فإن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام متواتر، ومعنى متواتر أي رواه عشرات الصحابة، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتوضأ، فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث واحد رواه مسلم في صحيحه، حديث المغيرة عنه وأرضاه، أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، والنبي عليه عمامة، عليه عمامة، والعمامة ما يكور على الرأس، ما يكور على الرأس، فتوضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على الشعر الذي ظاهر، ثم أكمل على عمامته، لأن العمامة يجوز أن يمسح عليها كما يمسح على الخفين أو على الجوربين، بشرط إذا لبست على طهارة، إذا لبست على طهارة. فإذا كان بعض الرأس ظاهرا بعض الشعر يمسح الشعر ثم يكمل على عمامته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يختصر على مسح الشعر الظاهر فقط، بل أكمل على عمامته، لأنه لا يجزئ أن يغسل بعض، أن يمسح بعض الشعر كمن يغسل بعض يده أو بعض قدمه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه قدر الظفر، لم يصبه الماء، يعني موضوع صغير قدر الظفر، فقاله ارجع فأحسن وضوءك، رواه مسلم في صحيحه من حيث عمر بن الخطاب، ارجع فأحسن وضوءك. ورأى أقواما لا يحسنون الوضوء وقد تركوا العقب وهو مؤخرة القدم، مؤخر القدم لم يصبوا الماء، فقال ويل للعقاب من النار، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمرو عن عائشة، ويل للعقاب من النار. نعم. ثم يغسل قدمه اليمنى، يغسل قدمه اليمنى من أطراف الأصابع إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، ثلاث مرات، ثم القدم اليسرى كذلك ثلاث مرات. فإذا انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. هكذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الذي تواتر عنه. شيخ كايليزا أبا نمنا علي وتواثم توم صلى الله عليه وسلم أكتاج يكون منذ قبل يكون وضوء أتسمى بسم الله سواب مثبوتكم توم صلى الله عليه وسلم kuwa amehimiza jambo la kusema bismillah, kisha ataanza na kuosha viganja vyake mara tatu. Ataosha viganja vyake mara tatu, kisha atachukua maji kwa mkono wake wa kulia au kushoto, ataingiza kwenye mdomo, kisha avute pia pamoja kwenye pua, asukutue bimana na kuvuta maji kwenye pua, kisha atatoa na kutema yale maji mara tatu. Akimaliza ataosha uso wake mara tatu, osha uso, na uso ni kuanzia sehemu ya kawaida inaanza nywele mpaka kwenye kidevu katika urefu, na masikio mpaka masikio katika upana. Kwa hii sehemu yote ataiosha. Na hapa ametaja kuwa sehemu ambayo huanza nywele kwa kawaida ili kuondoa mtu kwa mfano ana kihara, nywele zake wazaanza huku nyuma, haimaanishi uso wake waanza huku juu. Pale panapomea nywele kawaida ndio uso unapoanza kuhesabiwa urefu wake. Kisha baada ya kuosha uso wake mara tatu, ataosha mkono wake wa kulia mara tatu. Na hapa ifahamike kuosha mkono wa kulia mara tatu, ataanza kuanzia ncha za vidole mpaka kwenye visukusuku juu yake, ataenda kidogo ili visukusuku viingie ndani ya mkono. Nasema hivi kwa sababu kuna baadhi ya watu kwa kuwa ashaosha mwanzo viganja vyake adhania kuwa katika mkono haina haja ya kuosha vidole, lakini mkono waisabika ni kuanzia juu mpaka kwenye ncha ya nini ya vidole. Kwa ataosha mkono wake wa kulia mara tatu, kisha ataenda upande wa kushoto kadhalika, ataosha kama vile alivyoosha upande wa kulia, kisha ataweka maji unyevunyevu wa maji katika mkono yake, kisha atafuta kwenye kichwa chake. Ataanza mbele, atafuta mpaka nyuma, kisha ataregesha tena mbele kwa mikono yake miwili, kisha atafuta kwa maji yale yale masikio yake. Na hapa shekhe akatoa tambii muhimu sana, asema kuna baadhi ya watu wakifika kwenye kichwa hupaka paka maji sehemu ya mbele. Hii ni sawa na yule mtu anayeosha mkono au shanusu kisha yuwawacha, yani hukumu yake ni sawa na yule anayeosha mkono nusu au osha mguu nusu kisha yuwawacha, kwa sababu udhu wa Mtume sallam umepokelewa na masahaba. Katika hadithi sahihi, masahaba wamepokea udhu wa Mtume sallam, na hakuna hata sehemu moja kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifuta sehemu katika kichwa chake, isipokuwa katika hadithi ya Mughira ni sahih Muslim kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja katika safari zake alikuwa amevaa kilemba, imama. Na kilemba hapa ikusudiwa kulikufunga kile kilemba, siku kile kunachovaa kama mfano wa Sheikh wa Yuvaide, haimaanishi yasema mpaka ufunge. Mtume sallam alikuwa akifunga kilemba akitawadha, basi ile sehemu ya mbele ambayo uwawazi hufuta pale, kisha akaunganisha juu ya kilemba chake, ufuta kisha akarudi mbele akafuta na masikio. Na hii inajulikana kama almashu ala alimama, kufuta juu ya imama. Hapa peke yake ndo aruhusiwa kufuta sehemu ya kichwa, kisha ataendeleza juu ya nini, juu ya kile kilemba chake mpaka nyuma, kisha arudi mbele kama vile mfano anavyofuta juu ya nini, juu ya khufu zake mbili. Hii peke yake ndio sehemu ambayo mtu anaweza kufuta sehemu katika kichwa chake, amepewa ruhusa. Ama si hivi, yani katika hali ya kawaida kichwa chake kiko wazi, akifuta sehemu katika kichwa chake ama akapaka paka maji hapa sehemu ya mbele, huyu udhu wake haujakamilika. Nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona mmoja katika masahaba ametawadha, akawacha sehemu ya ukucha peke yake katika zile sehemu ambazo zaoshwa, akawacha sehemu ya ukucha peke yake haikuingia maji, akamwambia nenda katawadhe vizuri, nenda katawadhe vizuri. Kadhalika akawaona baadhi ya watu walikuwa wametawadha wakasahau visigino vyao bila kupata maji. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wailul lil aqabi minan nar, ole wake hivyo visigino kutoka maana nini, na moto wa Jahannam. Na haya ni maneno makali Mtume sallam ameyazungumza. Kwa hivyo mtu achunge katika kichwa, hufutwa kichwa kizima kuanzia mbele aende nyuma, kisha aregee tena mbele. Akiwa atafuta tu sehemu ya mbele peke yake, basi hajakamilisha udhu wake. Hili jambo Sheikh ametoa tanbih muhimu sana katika hilo. Kisha baada ya kufuta kichwa na masikio, ataosha mguu wake wa kulia kuanzia kwenye ncha za vidole, atapanda juu mpaka kwenye mafundo mawili, apande juu yake ili haya mafundo mawili yaingie katika ile sehemu ambayo imeoshwa. Na hili atalifanya mara tatu, kisha atakuja katika mguu wake wa kushoto kadhalika, ataosha mara tatu. Akimaliza ataleta ile dua ambayo husemwa baada ya mtu kutawadha, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, asema mwanzo Allahumma ja'alni أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أكيشي سيما هي ذكر أو هي دعاء بس هابو تكوى أمي كمليشا وضواكي نقاوى هي دعاء مستحب يبين لكيزوى لكن انديو يماليزيوى وضو شفانييفو أتكوى أمي تواذى وضو أمبو أمي تواذى متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ومن أخطاء الوضوء، من الأخطاء التي يقع بها الناس في الوضوء، أولها التلفظ بالنية كقولهم نويت الوضوء، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم نيتك. قل تعلمون الله بدينكم، رب العزة يعلم نيتك سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء الأذكار التي يقولها بعض الناس إذا قسل وجهه قال اللهم بيض وجهي، إذا قسل يمينه قال اللهم اتني كتابي بيميني. وقد ذلك من الأذكار التي تقال أثناء الوضوء، وكلها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، والكذب يحرم العمل به لأنه مفترى على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأخطاء الإسراف في الماء، فإن بعض الناس يسرف بالماء كثيرا وهذا من الخطأ. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. ومن الأخطاء الزيادة على ثلاثة، الزيادة على ثلاثة يعني يتوضأ أربع مرات أو خمس مرات، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال من زاد يعني على ثلاثة قال فقد أساء وتعدى وظلم، أساء وتعدى وظلم. ومن الأخطاء عدم الترتيب في الوضوء، عدم الترتيب يعني يغسل يديه قبل وجهه مثلا، أو يغسل قدميه قبل رأسه، فإن الوضوء أمر به ربنا سبحانه وتعالى هكذا مرتبا، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتبا، فمخالفة الترتيب مخالفة للسنة. نعم. شيخ هapa akataja baadhi ya makosa ambayo baadhi ya watu hufanya katika wudhu. Kosa la kwanza kabisa ni kutamka nia, akawa mtu kabla ya kutawadha atamka nia. Kila mmoja ana njia yake kutamka nia, wengine wasema nawaitu sunnatul wudhu, wengine sio nawaitu nini. Hizi zote kutamka nia ni makosa. Na hata hao wenye kutamka nia ukiwauliza dalili nini wasema kuna ubaya gani? La, sema ili jambo halikuthubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Allah subhanahu wa ta'ala ajua kilichoko ndani ya moyo wako. Kwa hivyo wewe si wa kumjuza Allah subhanahu wa ta'ala kile kilichomo ndani ya moyo wako. Na hakuna dalili katika hili, hakuna dalili kabisa, hata katika hadithi dhaifu pia hakuna, isipokuwa kuna ubaya gani, ndio dalili ambayo jamaa zetu wanayo. Pili, adhkar wanazozifanya baadhi ya watu katika kutawadha kwao, kila kiungo ikatungiwa dua yake, akiosha uso wake asema Allahumma bayyid wajhi yawma tabyiddu wujuh wa taswaddu wujuh, fanya uso wangu ung'are siku nyuso zitakapokuwa zina giza nyeusi na zingine zitakuwa zang'ara. Akifika mkono wa kulia, Mola wangu nipe kitabu changu kwa mkono wa kulia. Akifika kushoto, usinipe kitabu kwa mkono wa kushoto. Hizi zote ni khuzaabalat, jamaa wametungia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haifai kufanyia kazi hadithi za uongo. Huku kwetu ziko nyingi hadithi za uongo, chungeni. Haifai kufanyia kazi hadithi za uongo ambazo wametungiwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na hakusema. Katika makosa, israf katika maji, watu kutumia maji kwa wingi sana. Na pengine yule mtu aweza kumuona tumia maji mingi kisha ajui kutawadha, na hii ni ahashafan wa su akila, tende mbovu alafu apima kipimo kibaya. Yani atumia maji mingi alafu pia hajui kutawadha. Yule tumia maji mingi aweza kutumia maji wewe mkono mzima kisha afuta kitu hapa mbele paka paka paka yofutap, na maji ya mwagika pale. Si kutumia maji mingi kujua kutawadha, hii ni israf. Kisha kataja hadithi kwa Mtume wa sallama asema usifanye israf kwenye maji, hata ikiwa nyumbani kwako kwa pita mto, hata ikiwa nyumbani kwako kwa pita mto wa maji, usifanye israf na maji. Kadhalika katika makosa yanayofanyika kwa baadhi ya watu ni kuongeza zaidi ya mara tatu, bimaana atawadha badala ya mara tatu afanye mara nne au mara tano, azidisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo amelikataza na akasema kuwa yoyote atakayezidisha faqad asaa, amekosea katika kitendo chake hicho, wa'tada, na amepita mipaka huyu, amefanya uadui na kupita mipaka, tajawaza alhad, yule anayetawadha zaidi ya mara tatu tatu. Kadhalika katika makosa ambayo baadhi ya watu hufanya ni kutopanga wudhu wake kwa mpangilio wa kisheria, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipotajia wudhu ametaja kwa utaratibu, akaeleza mwanzo ni uso, kisha ni kadha, kisha ni kadha, kisha ni kadha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika akatufundisha kwa kitendo chake alayhi salatu wassalam namna inavyompasa Muislamu kutawadha, akawa atawadha kwa utaratibu huu. Kwa hivyo na sisi pia ni wajibu kufuata ule utaratibu. Kwa asitokee mtu mwanzo yuosha miguu kisha ndio yuosha uso, ama mwanzo anza mikono kisha ndio yaje kwenye uso, kisha akimaliza enda kwenye miguu kisha arudi kwenye kichwa, akawa atawadha bila mpangilio. Hili jambo ni katika makosa mtu kulifanya kwenye udhu wake. Naam. ومن كان على يده جبيرة وهي ما يلف على الكسر أو الجرح في حال وضوئه لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون هذه الجبيرة أو هذه اللفافة على جميع العضو، مثلا الرأس على جميع الرأس، وضع اللفافة كالطاقية على جميع الرأس، فهذا يمسح على اللفافة كلها، يعممها بالماء يمسح عليها كلها. أما إذا كان اللفافة على جزء فقط، مثلا على الأصابع فقط وباقي اليد ليس عليه لفافة، فهذا يغسل الظاهر، يعني يغسل اليد، أما الأصابع فإنه يبل يده ويمسح عليها في الماء مسحا. هكذا ثبت عن الصحابة الكرام منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح على الجبيرة، رواه البيهقي. والجبيرة لا يشترط أن توضع على طهارة، وهذه مسألة مهمة. الجبيرة لا يشترط أن توضع على طهارة، خلافا لمن اشترط ذلك، لأنها وضعت لعذر من الأعذار. فلو أن إنسانا يده مكسورة والألم شديد وأرادوا وضع الجبيرة، يقول انتظروا حتى أتوضأ، غير صحيح الكلام هذا، بل توضع مباشرة لأنها على عذر. فحكم الجبيرة ليس كحكم الخف، الخف يلبس على طهارة، لكن الجبيرة لا يشترط أن تلبس على طهارة. وقد ذكر السيوطي الشافعي، الإمام السيوطي الشافعي رحمه الله، في كتابه الأشباه والنظائر الفرق بين الجبيرة والخف، أن الجبيرة لا تلبس على طهارة، وأما الخف يلبس على طهارة. نعم. الشيخ هنا قتجى مسألة مهمة هنا وفنغمانا طهارة ناوني مسألة كنفانو أنتو أميومية أكافيشو بلاستا جبيرة لبلاستا كما كنفانو عفان الله وإياكم أميبنجيكا مكونو akavishwa ile plasta kwa ajili ya kuunganisha mkono wake. Mtu kama huyu atatawadha vipi? Asema anayevishwa hii plasta hatoki katika hali mbili. Hali ya kwanza iwe ile plasta imefunika sehemu yote miongoni mwa hizo sehemu ambazo atakikana aoshe. Kwa mfano mkono wake, mkono mzima kuanzia vidole huku mpaka juu kabisa huku amefungwa plasta, haiwezekani yeye kuosha ule mkono wake. Asema katika hali kama hii atafuta juu ya kile kiungo kilichofunikwa na ile plasta. Kwa hivyo atachukua maji kidogo, atafuta juu yake, atafuta juu ya ile sehemu ambayo ina ile plaster. Na hali ya pili ni kuwa iwe ile plaster iko katika baadhi ya sehemu katika ile sehemu ambayo atakikana aioshe. Kwa mfano badala ya mkono mzima iko katika vidole vyake au kiganja chake peke yake. Asema katika hali kama hii itambidi aoshe ile sehemu ambayo iko wazi. Ile sehemu ambayo iko wazi ataosha kama kawaida. Akifika katika ile sehemu ambayo kuna plaster pale atafuta tu juu yake. Na hivi ndivyo walivyofanya sahaba ibn Umar radhiyallahu anhuma. Lakini pia hapa kuna tambihi muhimu ambayo Sheikh ameieleza kuwa sio sharti katika mtu kuvaa ile plaster ili aruhusiwe kufuta juu yake awe ameivaa katika tahara. Asema mtu amevunjika mguu, amemvunjika mkono, wamwambia nenda mwanzo katawadhi kisha nitakufunga plaster, ilitokea wapi? Mtu amevunjika mkono aseme yataka kufungwa ile plaster, waambie yule daktari subiri, hebu lete maji nitawadhi mwanzo kisha alafu ndio ile plaster yawekwa kwa dharura, kwa sababu imetokea dharura ya mtu kuumia. Kwa hivyo jambo la dharura kama hili haiwezekani kuwatiwe kwa sharti, kinyume na wale wanaosema kuwa ni sharti, kinyume na wanaosema kuwa ni sharti. Kwa sio sharti kwa mtu kuvaa ile plaster awe lazima awe ataivaa katika hali ya tahara. Na wako huku kwetu wanaosema kuwa ikiwa hatoivaa katika tahara akavaa hivi hivi, basi zile swala zake zote zile alizoziswali wakati ana ile plaster atazirudia hata kama miaka miwili. Mimi nishasikia fatwa hapa kwetu, atoa fatwa hiyo nitamuuliza. Alafu Sheikh asema As-Suyuti, Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah, ambaye ni Mshafi'i, ametaja katika kitabu chake Al-Ashbah wa An-Nadha'ir tofauti baina ya jabira na baina nini ya khufkuwa. Hizi ni vitu viwili tofauti kabisa. Haishurutishwi katika mtu kuvaa plaster kuwa lazima awe ataivaa katika tahara kama vile anavovaa khufu mbili, kwa sababu hii ni katika hali ya nini, ya dharura. Sheikhana afwan, hunaka fatwa عندنا هنا بعض المشايخ خاصة الصوفية يفتون أن الذي يلبس الجبيرة من غير وضوء، يعني لو بقيت الجبيرة هذه سنة سيرجع ويصلي صلوات السنة بأكملها، يفتون بهذا في الإذاعات وكذا، فلو تنبه في هذا المسألة. نعم. أما من قال أن من وضع الجبيرة، من قال وضع الجبيرة ومسح عليها، فإنه إذا نزع الجبيرة يقضي الصلوات التي صلاها كلها. هذا القول ما قاله الله سبحانه وتعالى ولا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا قاله الصحابة ولا قاله إمام من أئمة الإسلام، لا الشافعي ولا مالك ولا أبي حنيفة ولا أحمد. فهذا القول ليس بصحيح ولا أدلة عليه، وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يمسحون على الجبائر، يمسحون على الجبائر، وما كانوا يقضون الصلوات التي صلوها. فلماذا تصلى الصلاة إذا كنت أنا سوف أعيدها، لماذا أصلي؟ فهذا يدل على قلة العلم والجهل بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ كتوى هي تنبيه يا والي ونوسيما كوا يلي أنا يفا إلي بلاستا بلا طهارة بس زيلي سوالة زاكي زوت زيلي أتاكا ماني مواكا مزيما إتبيلي أزيرودية. أسيما هي قولي هاي سيما الله سبحانه وتعالى لي وومبا في يوم بواكي هاوى ولا هجي سيما متومي واكي صلى الله عليه وسلم ولا مصحابة ولا هكونا منا وچوني يوتي دنياني من يكيد اتمام ومسيما منينو هايا هكونا متيو يوتي لويكسيما منينو كما هيلي لقولي مكوسا هين دليلي بل مصحابة ولفونغا هزي بلاستا نوكا تواذا نوكا فوتا جوياكي ولا هوا كرودية صالة نايكيوا ترودية لصالة بس يوسوليانيني. Ikiwa akimaliza yuwarudia ile sala basi kwa nini aswali? Asubiri mpaka atakapopona atakuwa yoswali double double. Ha? Miaka yote ile atakuwa yoswali double swala. Alfajiri akiswali arejelea tena. Hivi maana yake ndio wasema makhurafi hapa kwetu. Yaani hii itabidi urejelee swala zote. Sasa hii ni katika kutia uzito watu katika dini, jambo ambalo haliko kabisa katika dini, wala maimamu wanne, la Abu Hanifa, wala al-Imam Malik, wala al-Imam Shafi'i, wala al-Imam Ahmad hawajawahi kusema maneno kama haya, bali naweza kuongeza kusema pia hata kwenye fikra yao haijapita. Lakini huku kwetu mashallah kuna mamufti wa Vigamboni wakawa swalisha watu mara mbili mbili. Wallahu almusta'an. Naam Sheikh. وأما إذا كان فقد الماء ليس عنده ماء يتوضأ به فله رخصة وهي التيمم، يتيمم بما صعد من الأرض من تراب أو غيره يسمى الصعيد. وصفة التيمم بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر رضى عنه أنه يضرب الأرض ضربة واحدة فقط، ضربة واحدة، يمسح الوجه وظاهر الكفين، الظاهر هذا لأن باطن الكف هذا وهذا ظاهر الكف، يمسح هكذا وهكذا، هذا صفة التيمم. أما ما يفعل بعض الناس يضرب الأرض أربع مرات أو خمس مرات أو يضرب ضرب الوجه أو ضرب الكفين، كل هذا ليس بصحيح. أو يتيمم ويمسح يده إلى الإبط، هذا كله لا دليل عليه. وقالوا الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والشريعة ليست في الرأي إنما بالنصوص الشرعية، لا يجتهد أحد مع وجود النصوص. والقاعدة الفقهية لا اجتهاد مع وجود النص، النص التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لا تجتهد تقول ثلاث مرات أربع خمس، هذا كله غير مقبول، بل على العبد أن يسلم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون من خيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال تعالى فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو سوء الأمر. فالأدلة كثيرة في وجوب اتباع السنة، والخير كل الخير في اتباع السنة، والشر كل الشر في ترك السنة. Sheikh akataja masala ya yule anayekosa maji. Mtu akikosa maji basi sheria imempa ruhusa ya kutayamam kwa mchanga au chochote kilichokuwa juu kina vumbi, basi atatumia njia hiyo katika kutayamam. Na kutayamam njia yake ni ipi? Wengi katika sisi pengine labda walisoma vitabu vya ayari vile wakafundishwa kutayamam, kafundishwa vituko, lakini kutayamam ni jambo moja sahali sana. Sheikh asema atapiga katika ardhi kwa viganja vyake viwili, akisha mara moja peke yake, si mara mbili wala si tatu wala si tano, mara moja peke yake. Kwa hiyo atapiga chini kisha afute uso wake, kisha atafuta maungo ya viganja vyake, si matumbo. Ngoja nionyeshe. Kwa hiyo atafuta uso wake, kisha atafuta maungo ya kiganja cha mkono wa kulia na kushoto. Basi huku chini hafuti. Kwa nini? Kwa sababu tayari kushapata nini? Kushapata lile vumbi, ndiko kulikotumika katika kuchukua lile vumbi. Kwa hivyo kufuta hapa juu. Ama wale yasema ambao wafuta juu na chini, au tulikuwa tukifundishwa nakumbuka kwenye IRE wasema wafuta hivi mpaka enda paka kwenye makwapa huko juu, kisha yarudi vile, kama upanga vile. Kisha na huku pia wafanye hivyo, hii yote yasema ni makosa. Hii yote ni makosa, haikupokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La kupiga mara mbili pia, eti apiga afuta uso kisha apiga tena afuta mikono, la, haya yote haya asema hayakuthubutu na haifai mtu kufanya ijtihad wakati nasi iko tayari, yani dalili iko tayari, hauruhusiwi wewe kisheria kufanya nini, kufanya ijtihadi katika hali kama hiyo. Huna budi, ni lazima ufuate sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuwa mu'min wa kiume wala mu'min wa kike anapopitisha amri Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kuwa na khiari katika jambo hilo. Hana khiari yeye, isipokuwa ni wajib kufuata. Na dalili za kutuamrisha sisi kufuata sunna ya Mtume sallam ni nyingi sana katika kitabu cha Allah na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi tubakie vile vile katika nini, katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutayamam ni kuwa atapiga, angalia sheria vile sahadi, apiga mara moja, afuta uso, afuta maungo ya mkono wa kulia na kushoto, khalas. Angalia bid'a sasa vile inakupeleka, apiga mwanzo afuta uso, kisha apiga ya pili, ile ya pili ile iwaenda sasa wa mpaka kwenye nini, huko chini ya makwapa, kisha iwaje kwa mbele, iwarudi hivi, kisha sasa iwaanza tena mkono wa nini, mkono wa kushoto, iwavuta mpaka huko juu. Sema haya yote hayapo katika sheria. Haya yote hakuyafundisha Mtume sallam. Mtume sallam dini yake anatufundisha sahadi sana aliyokuja nao kutoka kwa Allah. Piga mara moja peke yake, futa uso na mgongo wa mkono wako wa kulia, kiganja chako cha kulia na kiganja chako cha kushoto, alhamdulillah, tayari. Kwa sababu haukuambiwa utayamam ili upake kama poda, yani uso wako lazima uwe kama vile wafuta futa uso mpaka uonekane unajivumbi kubwa. A, hii tuwafuata tu ni sheria Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Futa mara moja basi. Haimaanishi kuwa lazima ujipake yale mchanga kama vile unavyotawadha na maji. Naam, Sheikh. Ama idha kana alayhi janaba, yani hadath akbar, fahadha yajibu alayhi al-iqtisal idha arada as-salah. والغسل يغتسل كما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن غسله عليه الصلاة والسلام كان أولا يغسل ما أصاب الذكر من الأذى من مني وغيره، ثم يغسل يديه حتى يزيل ما لزق بهما حال غسله الذكر، ثم يتوضا وضوءه للصلاه، الوضوء المعروف، ثم افاض الماء على راسه 3 مرات، ثم بعد ذلك عمم البدن كله في الماء، غسل سائر جسده عليه الصلاه والسلام. هكذا كان غسل النبي عليه الصلاه والسلام، فمن فعل هذا فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وجاز له أن يصلي لأنه توضأ أثناء غسله. نعم. أما يولي أمباي يقول كتك حالي يا جنابة معنى مباتنا جنابة بس هو نواجب يوياكي كووغا haitoshelezi ya kutawadha bali ni wajib juu yake kuoga. Na kuoga pia ataoga kama alivyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwanzo katika kuoga janaba huosha zile sehemu ambazo zimeathirika, kama kwa mfano sehemu yake ya siri ambayo pengine iko na manii na uchafu, mwanzo ataosha sehemu ile kwa kutumia sabuni, bila shaka ataosha ajisafishe. Akimaliza kisha ataosha ile mkono wake ambao ameutumia katika nini, katika kujisafisha sehemu kama ile, kutoa ule uchafu. Akimaliza atatawadha udhu wake wa sala kama vile anavyotawadha anaposwali, atatawadha vizuri mpaka atimize udhu wake, kisha ataanza na kumwaga maji kichwani mwanzo. Yaani atachukua maji kwa mkono wake atie kwenye kichwa, ahakikishe kichwa chake kimeroa maji. Kisha baada ya hapo ataosha mwili mzima, ataosha mwili mzima, ahakikishe kila sehemu katika mwili wake imepata maji. Akifanya hivyo, basi huyo atakuwa ameondoa ile hadath kubwa ambayo alikuwa nayo, na itajuzu kwake yeye sasa hivi kufanya ibada yake ya swala bila ya matatizo yoyote. Kwa hii ndiyo njia ya sunna ya kuoga janaba. Naam. هذا هو الشرط الأول وهو رفع الحدث. إن شاء الله سوف نذكر بقية الشروط في الدروس القادمة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ أسيما هيدي ديو شرط لكوانزا كتكما شرط صالة نوني شرط لطهارة نابا عفوا نتكتو تنبين مسهاو نسيت هذا kuwa ikiwa kwa mfano hatooga janaba kwa mtindo huu, bimaana akajimwagia tu moja kwa moja ile maji mwili mzima yakafika kile sehemu, pia yatosheleza. Ikiwa kwa mfano atajimwagia maji bila ya kuanza kuosha sehemu ya siri na kutawadha na nini, ile ambayo ni sunna, itatosheleza ikiwa atajimwagia maji mwili mzima ajisafishe, maadamu ile maji atafika kila mahali kwa nia ya kuondoa janaba au kuondoa hadath kubwa, itatosheleza. Sema hili ndio sharti la kwanza, na insha Allah Taala katika vikao vitakavyokuja ataendelea kuyataja haya masharti na yale yanofungamana na masharti haya ya swala. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.